الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، نبدأ إن شاء الله الباب الجديد، باب العلم ليس بكثرة القراءة ولا بقوة الحفظ، وإنما العلم الفهم. نعم. قال تعالى: ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. وقال تعالى: يؤتي الحكمه من يشاء. قال ابن عباس رضي الله عنه وقتاده وابو العاليه ومجاهد: الحكمه القران والفهم فيه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على منبر فقال: ان عبدا خيره الله بين ان يؤتيه من زهره الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى ابو بكر وقال: فديناك بابائنا وامهاتنا. فعجبنا له. وقال الناس: انظروا الى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين ان يؤتيه من زهره الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول: فديناك بابائنا وامهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان ابو بكر هو أعلمنا به. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب عامل فقه إلى من هو أفقه منك. يقول الشيخ: باب العلم ليس بكثرة القراءة ولا بقوة الحفظ، وإنما العلم الفهم. هذه حقيقة مهمة جدا إخواني، مبنية على ما ذكرناه في الدرس الماضي، أن العلم أو أن العالم هو الذي من رزقه الله عز وجل الفهم في كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا ذكرنا في الدرس الماضي أن مجرد القراءة وجمع الكتب وقراءة السردية هذه لا تؤتي علما ولا فهما، إنما الفهم هو الدراية والفقه عن الله ورسوله. وهذا طريقه كما قلنا في الدرس الماضي هو الجلوس إلى العلماء والأخذ يعني بالسند والرواية مشافهة عن العلماء، وأن الكتب لا تغني عن هذا. فكثرة القراءة وكثرة الحفظ هذا بحد ذاته يعني إن صح التعبير كنز، يعني صندوق مقفل، ولكن إذا فتح هذا الصندوق يفتح بالفهم. واضح الفهم والدراية. ولذلك يقول العلماء يعني من العبارة الجميلة: أن العلوم أقفال والأسئلة مفاتيحها. العلوم أقفال والأسئلة مفاتيحها، يعني مرات العلم يكون مكنوزا عند العالم، فإذا أنت جالست العالم وأخذت منه وأكثرت السؤال وألححت السؤال كما قلنا في الدرس الماضي، السؤال للتعلم والتفقه لا للتعنت، هنا يأتيك من الله الفهم والحكمة والدراية. إذن هذه قضية مهمة جدا، أن الأصل في التعلم هو الفقه عن الله ورسوله وليس مجرد القراءة وقوة الحفظ. يقول ابن القيم رحمه الله في عبارة جميلة في هذا الباب، يقول: من أعظم نعم الله على العبد، من أعظم النعم من الله على العبد، يقول: صحة الفهم وحسن المقصد. من النعم العظيمة التي يعني يجهلها كثير من الناس أن يهديك الله عز وجل حسن المقصد، يعني أن تكون نيتك في التعلم حسنة وطيبة. والأمر الثاني صحة الفهم، فإذا اجتمع حسن المقصد يعني النية الطيبة الصالحة في طلب العلم ثم اجتمعت مع صحة الفهم، هذا أعظم نعمة. لأن بعض الناس قد تكون له نية طيبة لكن لا يرزق فهما صحيحا، وبالعكس قد يؤتى من الفهم الصحيح، لكن تكون نيته ايش؟ غير ايش؟ طيبة. ولذلك من اعظم النعم حسن المقصد، وكذلك ان تؤتى الفهم ايش؟ الصحيح. مما يؤكد هذا الكلام ان اهل البدع يعني كما قال ابن تيمية رحمه الله في اخر الرسالة الحموية، فتوى الحموية في آخرها، آخر رسالة يعني بالخاتمة، لما طبعا كان كل الكلام في الرسالة رد على أهل البدع في قضيتين، الحموية قضيتين، المعية والاستواء. في الغالب اللي يرجع حق الحموية يجد أن الكلام فيها على في الغالب على مسألتين، في الاستواء والمعية. وكما تعرفون أنها ألفت ردا على أهل البدع الذين يعني وشوا إلى السلطان على ابن تيمية في قضية الاستواء ويعني الصفات. على كل حال، فكان في الحموية الصغرى ثم الكبرى، يعني زاد فيها أقوالا وآثارا ونقولات عن علماء أجلاء يثبتونه وما أثبته هو. فأخذ الرسالة بعد ما سرد الأقوال وبين يعني عقيدته ومذهبه في هذا الباب، رد على أهل البدع بجملة بين فيها واقعه. قال أولئك يعني خذوا من شاعرة ومعتزلة وغيرهم من الذين خالفوا يعني ابن تيمية في موضوع الصفات، قال عنهم، انتبهوا لكلامه، أوتوا فهوما، أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاة. تاخذوا كلام الآن، يعني عندهم علم لكن ما في فهم، وعندهم ذكاء بل ذكاء خارق لكن دون زكاة، ما له قيمة هذا الذكاء. ولذلك لا تناطح أنت أهل البدع في اللغة في القواعد بلاغة، بلغوا فيها شأنا عظيما. طيب، ولذلك الآن لو تتفحص أغلب كتب علوم القرآن تجدها لأشاعرة في الغالب، علوم القرآن بلاغة القرآن كلها في الغالب أشاعرة، لأنه مهتم في علم الآلة، علم اللغة وعلم البديع وعلم البلاغة، فهم عندهم علوم. لكن ماذا قال؟ قال أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاة. إذن لابد من مع العلم الفهم. إذن أعظم نعمة أن تؤتى أمرين أو شيئين، الأول حسن المقصد، النية طيبة في طلب العلم، ثم صحة إيش؟ الفهم. طيب، الآية الأولى فيها دلالة على أن العلم والفهم، بدليل أن الله، لحظة، الشاهد من الآية الأولى، الشاهد أن الله عز وجل فضل سليمان وهو الابن على أبيه داود بالفهم مع اشتراكهما جميعا في العلم. واضح الشاهد من الآية؟ ما هو الشاهد من الآية؟ الشاهد من الآية أن الله عز وجل فضل سليمان عليه السلام على أبيه داود في الفهم مع اشتراكهما في العلم. إذن أصل العلم عند الاثنين موجود، ولكن سليمان عليه السلام فضل على أبيه بالفهم، لأن دلالة على إيش؟ على فضل إيش؟ الفهم. والآية فيها دليل أيضا، انتبهوا، فيها دليل على إيش؟ على أن الفهم، انتبه، أخص من العلم. شو نقول؟ مو كل من يعلم ها يفهم. واضح؟ إذن الفهم أخص من العلم، الفهم أخص وأجل من العلم. ولذلك انتبه، إذا جاءك رجل سألك سؤالا وأجبته على السؤال، لا يمشي ولا ينتظر، فهمت كلامي؟ واضح؟ حتى لا ينقل عنك ما لم تقله أو قلته لكن ما لم ترده. ولذلك تأكد من السامع إذا أجبته بجواب أو نقلت له معلومة قل له انتظر فهمت كلامي عدل حتى لا تنقل عني شيئا. طيب، ولذلك آفت الأخبار رواتها، وأحيانا ينقل عن المشايخ المعتبرين من خلال السائلين كلاما ما أراده الشيخ في كلامه، ما السائل بالتعبير العامية لقط الجواب ومشى. لا، يجب أن يستفهم من، وذلك ليس كل من يعلم يفهم، فالفهم أخص من العلم. واضح؟ كما قال العلماء الفقه أخص من العلم، فهم هو الفقه يعني، الفقه أخص من العلم أخواني. وهذه القاعدة تفيدك حتى في فهم حتى بعض الآيات. يعني كمثال في سورة براءة في آيتان جاءتا في سياق واحد، ولكن سبحان الله الختام الآية الأولى يختلف عن الثانية. الآية الأولى تقول نسيت أولها لكن آخرها، قال وطبع على قلوبهم فهم لا يعلمون. اللي بعدها وطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. ما الفرق بين الآيتين؟ لما قال وطبع مبني مجهول، إذن الطبع ضعيف شوية، فما الذي انتفي من الطبع البسيط؟ الشيء البسيط وهو العلم. ولكن الفقه أخص من العلم فلا يزال إلا بطبع كبير. واضح؟ قال وطبع على قلوبهم فهم لا يعلمون. فالطبع البسيط طبع، دائما الفعل أتى بهذه الصيغة دلالة على الضعف، طبع روية صيغة تمريض، طبع طبع ضعيف. طيب، إذا ما الذي ينتفي مع الطبع الضعيف؟ اللي هو الشيء الضعيف اللي هو العلم. لكن إذا أردت أن تصل إلى الأخص والأجل والأكبر وطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. واضح؟ فحتى لما تقول نعم، تقول أنا أفهم من هذا الآن أن الفقه أخص وأجل وأعمق من العلم، بدليل أن الله لما قال وطبع نفى العلم، وعندما قال وطبع نفى إيش؟ الفقه. واضح؟ فكلما كان الطبع قويا ما الذي يزيل؟ أزيل أخص شيء وهو العلم وهو الفقه. إذن وطبع لا يعلمون وطبع لا يفقهون. إذن ننتبه أخواني أن الفقه والدراية والفهم أخص من إيش؟ مجرد العلم. هذا الآية الأولى. الآية أيضا الآية الأولى فيها دلالة على ماذا؟ على أن العلماء يتفاوتون في الفهم كما يتفاوتون في العلم. يعني كما أن العلم درجات، أيضا الفقه إيش؟ درجات. إذا الآن الآية الأولى فيها فوائد ثلاثة. الأولى الشاهد أن الله عز وجل فضل سليمان عليه السلام على داود بالفهم مع اشتراكهما بأصل العلم. الفائدة الثانية أن الفقه أخص وأجل من مجرد العلم، ليس كل من يعلم يفقه. ثلاثة أن كما أن العلم درجات فالفهم إيش؟ فالفهم درجات. الآية الثانية واضحة لتفسيرها، طبعا الحكمة لها تفاسير كثيرة، من هذا التفسير وهو الذي ذكره عن مجاهد وأبي العالية وقتادة أن الحكمة هي القرآن والفهم فيه، هي القرآن والفهم فيه، مع أن الحكمة لها تفاسير كثيرة، قيل السنة وقيل وضع شيء موضعه، لكن هنا من التفاسير أن الحكمة هي القرآن والفقه في القرآن. ولذلك قال يؤتي الحكمة من يشاء، ليس كل من يعلم يفقه، فكان الفقه إيش؟ من الله، ها، من الله عز وجل. من الأحاديث العظيمة أيضا اللي وارد في نفس الباب قبل أن نكمل بقية الحديث، ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة، وهذا حديث مشهور جدا، نكتب هذا الحديث في باب الفقه في العلم. طيب، عن أبي جحيفة في البخاري، عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي، عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال، يعني رواية من رواية أبي جحيفة، قلت لعلي ابن أبي طالب، قلت لعلي هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ لأن أبو جحيفة يسأل عليا، هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال علي لا، انتبه، لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا، خلص من الاستثناء، إلا فهما يعطيه الله عز وجل، إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، يعني ماكو شيء إلا استثناء، إلا فهما يعطيه الله عز وجل رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة، إلى آخر الحديث. بس هذا الشاهد الآن، فلاحظوا الآن علي يعني قال لا ماكو شيء إلا الفهم الصحيح لإيش؟ للقرآن. إذن دلالة على أن هذا القرآن، أو على أن الفهم يعني ميراث، ميراث من إيش؟ النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، الشيخ ذكر حديث سعد الخدري، واضح الحديث الطويل هذا، يعني أن الصحابة كانوا جالسين والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بخبر، يعني وهو على المنبر، عن عبد خيره الله عز وجل بين أن يأخذ الدنيا وزينتها أو يعني ما عند الله من الزهد الدنيا واختيار الآخرة، فاختار ما عند الله، يعني فكلام عام، والنبي صلى الله عليه وسلم ما حدد هذا الرجل. فوكل صديق كان يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. الناس تعجب، هذا كلام يقال حق من؟ حق الذي سيغادر، يعني يموت، تقول هذا كلام؟ فالناس تعجب، يعني شلون تقول النبي هذا كلام والنبي كان عن رجل ما حدد اسمه؟ فقالوا انظروا لهذا الشيخ، يعني عن بكر الصديق، كانوا يتعجبون من كلامه، شلون تبدين النبي بالام والاب؟ النبي موجود الحين ما مات، والنبي يتكلم عن رجل بعيد يعني وموجود بيننا. فلما يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم، علموا ان ايش؟ ان النبي ايش؟ هو المخير، لان دلاله على ان الكل لم يفقه كلام النبي الا ايش؟ الا صديق. فاستواء الناس بتلقي العلم من النبي واحد صح، لكن الفهم يختلف. ولذلك يعني حديث الصحيحين المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني شبه ما بعثه الله به من الهدى والعلم كمثل ايش؟ غيث اصابه ارضا، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس الى اقسام حسب الاراضي، في اراضي قيعان، في اراضي اجادب، في اراضي تاخذ الماء وتنبت العشب، فلتاخذ الماء وتنبت العشب هذه علمت وفهمت وافادت، في لا يعني اجادب تاخذ الماء وتمسك على ظهرها والناس ينتفعون، هو ايش؟ هم ما ينتفعون، يعني صاحب العلم لا ينتفع والناس ينتفعون، هذا اللي بلغ العلم الناس ويخالف ايش؟ علمه هو. والقسم الثالث انهم قيعان، لا تنبتوا يعني لا تمسك ماء ولا تنبتوا كلام، ما فيها خير كلش. فاذا الناس تفاوتون بالفهم، اذا اما يكون ارض طيبه امسكت الماء وانبتت العشب الكثير، او ارض اجادب، او ارض ايش؟ قيعان. فالناس يتفاوتون كتفاوت الاراضي باستقبال ماء المطر، يابسه، جرز، تنبت، ها؟ فكذلك لاحظوا الان الصحابه الكل كان جالسا امام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يخبر عن رجل دون ذكر اسمه، الا الصديق هو الذي فقه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس تفاوت الفهم، عرف أن المراد هو النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ النص اللي بعده ذكرناه في الدرس السابق أن مراتب التعليم، لاحظوا النظارة تأتي من مراتب، الأولى سماع المقالة لو هو طلب العلم، سمع مقالتي لطلب العلم يعني يسمونه السماع أو النقل. طيب ها، فوعاها طيب وحفظها، إذا لابد من الوعي مع الحفظ، ثم إيش بلغها، فشاهد من النص لفظ إيش فوعاها، فإن فالوعي والفقه ضروري قبل إيش قبل التبليغ، يعني قلنا فيه تلقي العلم ثم فهم العلم على فهم السلف ثم تبليغ العلم إيش للمحتاجين أو للمدعوين. ما ينبغي أنك تبلغ من غير علم أو بعلم من غير فهم، إن لابد من علم مع فهم حتى تبلغ دين الله عز وجل. وطبعا هذا النص كما قلنا في الدرس الماضي حسن في رسالة يعني للشيخ عبد المحسن العباد من علماء المدينة، له رسالة خاصة بهذا الحديث نظر الله إليه، ذكر كل طرق هذا الحديث وشرح هذا الحديث، رسالة مطبوعة قديمة في تخريج هذا الحديث لطرقه وتحسينه بألفاظه بطرقه وشرح الشيخ هذا الحديث. نعم. قال الإمام مالك: إن العلم ليس بكثرة الرواية، إن العلم نور يخلقه الله في القلب. نعم. هذا وهذا شو كمل كمل كمل قال أحمد. قال أحمد بن صالح المصري: تأويل قوله الإمام مالك نور يريد به فهم العلم ومعرفة معانيه. نعم، ليس المراد كثرة الرواية، ولكن هذا نور يقذف في قلب المتعلم، وهذا نور يوفق له ايش ما شاء الله يوفقه اليه. ولذلك ترى يعني من العلماء كما قلنا في الدرس الماضي علماء ايش ملة فقط، يخزن العلم ولا ينفع على نفسه، هذا ما يفيدنا، او علماء عالم ايش امه مهتم بالامه ولكن ما عنده علم. اللي نريده الان ننشئ علماء ايش علماء ملة وأمة، يعني يحمل العلم ويحمل هم الأمة أيضا. واضح؟ علماء ملة وإيش أمة. فيقول هنا العلم نور، والنور ماذا ما الفائدة منه؟ تمشي به، يعني النور تميز به بين الحق والباطل، بين الصحيح والفاسد، بين السنة والبدعة، طيب حتى تكون على بينة. فهذا النور وضح لك الطريق. وقلنا في الدرس الماضي أيضا أن كأن العلم كأن الناس يعني في ظلمة معارفين شلون يمشون، أتى شخص ونرى لهم السراج، هذا هو العلم، يعني هذا يعني هذا الطريق. واضح أنه هو نور يقذف في قلبك حتى تبين بين الحق إيش والباطل. نعم. وقال قتيبة: إن العلم هو الفهم والدراية وليس بالإكثار والتوسع في الرواية. وقال ابن القيم: الفرق بين الفقه والتأويل أن الفقه هو فهم المعنى المراد، والتأويل إدراك الحقيقة التي يقول إليها المعنى التي هي أقلية وأصل، وليس كل من فقه في الدين عرف التأويل، فمعرفة التأويل يختص به الراسخون في العلم. ولذلك يقول العلماء، يعني انتبه الآن إلى هذه النقطة المهمة جدا، يعني أهل البدع يعني يصفون أهل الحديث أنهم فقط أهل رواية، يعني سرد للسند والرواية دون فقه. هم يتهمون أهل البدع، يتهمون أهل الحديث: أنتم أهل الحديث فقط أهل رواية، عندكم سند حدثنا والرواية فقط داخل كتاب ومطبوعة وخاصة، ما عندكم فقه. فيعظمون الفقهاء بهذا الكلام ويحطون من شأن المحدثين. واضح؟ فيقول: أنتم أهل الحديث عندكم علم رواية لكن ما عندكم فقه، مع أن انتبه أهل الحديث هم أهل رواية ودراية، أو باختصار أهل الحديث يحفظون الحديث، انتبه حفظ رعاية لا حفظ رواية، كتبوا هذه: أهل الحديث يحفظون الحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية. ما معنى الرعاية؟ يعني هي الرواية والدراية، يعني أروي الحديث وأفقه الحديث. انتبه يا جماعة، يعني لا لا لا تسمع الكلام من اتهم يعني أهل الحديث أنتم فقط بس رواه البخاري مسلم أبو داود في الصحيحين دون فقه. نقول لا، المحدثون يحفظون الحديث حفظ رعاية، رعاية، والرعاية تشمل أمرين: الرواية والدراية، يعني يهتمون بالسند والمتن، طيب، من حيث الصحة من حيث الصحة والصحة والضعف، ويهتمون أيضا إيش بفقه الحديث، ولا سيصبح الآن إذا قلنا فقط بس رواية كالحمار يحمل الأشفار كاليهود تماما والعياذ بالله. نقول لا، حفظ رعاية أي رواية ودراية، فيروون الحديث والنصوص والآيات ويفقهون إيش المراد منها. حتى قيل، ننتبه إلى العبارة هذه، الفقهاء، احنا قلنا في الدرس الماضي تذكرون أن الفقيه إذا لم يكن صاحب حديث شبهنا بشنو؟ بالرجل الأعرج. قلت هذا في الدرس الماضي، قلت أن الفقيه إذا لم يكن صاحب حديث كالرجل الأعرج، فقه من غير حديث كالرجل الأعرج تماما، لأن قد يقول أقوالا أو اجتهادات باطلة تخالف الحديث. لذلك الفقيه يعني الضعيف في الحديث هذا احذره، لأن هذا يكون مقلدا أو متعصبا، فلا ليس أمامه إلا فقط ها قول الإمام يتعصب له. فنقول الفقيه من غير علم الحديث أو من غير الحديث تمييز صحيح وضعيف حتى يحتج به هذا كالرجل الأعرج. ولذلك لما تقرأ كتب التراجم كانوا يسمون الفقهاء أطباء، والمحدثين هم الصيادلة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ما يمشي شغل الطبيب إلا بصيدلي، ما يمشي إلا بصيدلي، صرف الدواء بيد الصيدلي. نعم الطبيب قد يشخص، لكن الدواء بيد من؟ الصيدلي. فيقول لك الفقهاء هم الأطباء والمحدثون هم الصيادلة، هذا الفقه الآن. إذن لابد أن يجتمع الطبيب مع الصيدلي. الشافعي رحمه الله وهو إمام في الفقه وله مذهب معروف كان يخاطب أهل الحديث، هو كان فقيها، فيقول لأهل الحديث أنتم الصيادلة ونحن الأطباء. هو يقول لي شافعي ونحن الفقه احنا أطباء وأنتم الصيادلة. طيب حتى يعني إمام أحمد رحمه الله تلميذ الشافعي يقول ولكن الشافعية طبيب صيدلاني، ها يقول الشافعي طبيب وصيدلاني بعد، بس هو ينزل من نفسه متواضع، يقول المحدثين نحن فقهاء نحن أطباء وأنتم صيادلة. فيقول له أحمد لا، أنت طبيب صيدلاني تشتغل بالناحيتين، أنت متمكن. ولذلك يعني يقول الشافعي يا أحمد تلميذه، أحمد تلميذ الشافعي، أحمد محدث وفقيه أيضا. فيقول الشافعي لتلميذه يا أحمد أنا شوف الآن تواضع الشيخ الفقيه للتلميذ حتى تعرفون قيمة الفقه والحديث. طيب يقول الآن الشافعي يقول يا أحمد أنتم أعلم بالأخبار الصحاح منا، أنتم محدثون تعرفون خبر صحيح وضعيف، فإذا كان خبر صحيح يقول حق أحمد طيب أعلمني به حتى أذهب إليه كوفيا كان أو بصريا أو شاميا أيا كان طريقه، أنت يا أحمد أعلم بالرواية مني وأنا فقيه، إذا ثبت عندك حديث صحيح يا أخي أعلمني به حتى أصير إليه. إذا دلالة على إيش؟ على أن الفقه من غير الحديث مقشي، فقه مجرد، لكن لابد إخواني من أن نجمع بين الأمرين بين الرواية والدراية، يعني نحفظ حفظ إيش رعاية. ولذلك نقول من لوازم دراسة المذاهب إيش؟ أن لا تتعصب للمذهب ويكون حجتك إيش؟ الدليل، فإذا خالف الدليل والمذهب انتهى مذهب أمي عمر بن الحائط لوصية الإمام وأخذ بالحديث. وحتى تعرفوا أن المحدثين يهتمون بالرواية والدراية، هناك حديث الكل يحفظه بسيط جدا، لكن سبحان الله فيه من العلم ما فيه. في البخاري باب كتاب الأدب، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم وعندها طفل صغير، كان عنده نغير طير صغير، مسكين الطير مات، فالطفل هذا مسكين قاعد خافر ضايق خلقه وتعبان. النبي قال له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ هذا الحديث ذكر فيه بعض المحدثين 60 فائدة، 60 فائدة في هذا الحديث. وهو في المقدمة قال الناس عابوا على المحدثين أنهم يرون الحديث بلا فهم، قال: وهذا الدليل، هذا الحديث الآن فيه 60 فائدة. واللي بيرجع لها يلقاها في البخاري أو في فتح الباري جزء 10 صفحة 600، يشوف هذا الحديث. وذكر البخاري، ذكر ابن حجر بعض هذه الفوائد، 60 فائدة في هذا الحديث معنا سطر واحد. إذن لا ينفع الفقه إلا بالحديث الرواية. إذن الطبيب والسجلاني مع بعض، فالفقه في الدين هو أعظم نعمة من الله عز وجل، العلم فقط لا يكفي. نعم. الأولى في الآية تفاوت الأسماء، الثانية فيها أن الفهم نعمة ربانية ونعمة إلهية، الثالثة الفهم أخص من العلم، الرابعة وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه اختصاص أبي بكر رضي الله عنه بالفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة ملازمته له ولما في قلبه من اليقين والتقوى، الخامسة وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن حفل العلم وحفظه لا يستلزم الفهم والجهل، السادسة الفهم نور من الله وليس بكثرة الحفظ والمطالعة، السابعة عدم الاقتراب والانخداع بكثرة القراءة والاطلاع. احنا نسمي لي روايد حاطب ليل، يسمونه حاطب ليل، يجمع بدون فائدة. حاطب ليل يعني شنو حاطب ليل؟ يعني اللي يجمع حاطب الليل وتطالع أفعى وتلدغ ايده وما يدري، تسمون حاط يجمع اي شيء بالليل، نقول لا جمع اللي في ايدك بس، واضح؟ نعم. الثانية أهمية تفضيل العلماء والحذر من المتعالمين. نعم، المتعالم يفضح اما ب يعني لسان حاله او مقاله، هذا المتعالم يفضح لانه صدر نفسه قبل ايش؟ التصدر. وارجعوا حق كتاب الشيخ بكر ابو زيد الحلية والتعالم، رسالتين حيطة العلم وسالفان التعالم، شوفوا فيها من الشيء العجيب عن المتعالمين، وخاصة الخنفشاري هذا متعالم غريب وعجيب جدا، ها، وله قصة طويلة وعجيبة، متعالم فوق ما تصوره، حتى كان يكذب الكذبة ويحفظ الكذب أيضا، تصور يعني ينحتون له سؤالا نحت، يعني سؤال شو تو اخترعوه الشباب، فهذا شايف نفسه الخنفشاري، هو ما اسمه غريب بس هو سموه خنفشاري ما باللقب يعني، فكان يبتلي كل شيء. فاثنين من الجالسين قالوا خلنا ننحت له سؤالا، النحت له سؤال احنا اخترعونه، قال: ما هو الخنفشار؟ قالوا له، قال: الخنفشار هذا نبات في اليمن، ما يفكر يعني، ما يفكر، الإجابة حاضرة، وهذا النبات يعني أكلته الإبل يعني يدر حليبها، وجاب رواية طويلة عن الخنفشار وأشعار وروايات، حتى نسى الحديث إلى النبي، حديث النبي قال: اسكت اسكت كذاب، يبقى هذا الشاهد الحين طلع له، طلع في حديث بعد، الشاهد يقول بعد سنة يناله، هم قاعد يحدث ناس ما هو الخنفشار، قال نفس الجواب، يعني الكذب حرة بعد. فهذا التعالم فيفضح من يعني بلسان الحال والمقال، فالتعالم خارج الإنسان لا يتقدر إلا إيش؟ إلا إذا كما يقول العلماء في شهادة من علماء كبار يزكونك حتى إيش تتصدر الفتوى. نعم. التاسعة الحث على التدبر والتفكر في نصوص الكتاب والسنة، العاشرة أهمية ملازمة العلماء والاستفادة منه، باب فصل الفتية والحذر من التصدر لها، قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل فيه سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. وعن عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يكتب العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يكتب العلم من العباد ولكن يكتب العلم بفضل العلماء، حتى إذا لم يكفي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسهلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم، خطر الفتيا والحذر من التصدر لها. طبعا الموضع لماذا يعني اصبح خطيرا؟ لان الفتيا نزل، لان الفتيا توقيع عن رب العالمين، هكذا سماه ابن القيم، اعلام الموقعين عن رب العالمين. طيب، فسمى المفتين موقعين عن رب العالمين. اذا انت تتكلم بشرع الله، ها، تقول قال الله، قال رسول الله، ولذلك لا بد ان ايش؟ تحذر، تقف. ها، فالفتية هي عبارة عن توقيع عن رب العالمين، وذاك أصبحت خطورة من الباب. يعني جاءت خطورتها أن إيش؟ أنك تتكلم عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول العلماء أن هناك شروط، يعني لابد تكون المفتي، ما ينبغي أي واحد يفتي بين الناس. طيب، يعني على وجه السرعة من هذه الشروط، مثلا قالوا من شروط المفتي العلم بالنص، يعني أن يكون عالم بالكتاب والسنة، عنده علم بالنصوص. اثنين، من شروط المفتي أن يكون فقيها بالنصوص، عندنا فقه أيضا بالنصوص، اللي احنا نسميه يعني حكم الشرع في الواقعة، هذا الفقه. يعني لياك واحد يسألك عن واقعة، أنت تعلم بالنص وتفقه حكم الله بهذه الواقعة، واضح؟ الشرط الثالث أن تعلم بالواقعة نفسها، وأن تعرف كيف تنزل حكم الله على هذه الواقعة. شو الآن الشرط هذا؟ يعني الشرط وايد صعب جدا، وذاك لا لا لا لا يستطيع إلا خلص من العلماء. إذا يعني عنده علم بالشرع، عنده فقه بالشرع، يعني يعرف حكم الله بالمسألة هذه. بعدين يعرف واقع المسألة، انتبه، وكيف ينزل حكم الله على هذه المسألة. حتى لو نقل في بعض الروايات، يعني ما صح بس حتى كما معروفة أن ابن عباس جاء رجل يسأله عن القبلة في رمضان، شاف قال لا ما لا تقبل، لما جاءه الكريم سنة لا قبل، يرى أن مثل الشاف ما يتحمل، فما ما أجاز له، والثاني أجاز له. طيب، هكذا. فيعني مرات يقول معرفة واقع حال المسألة وكيف تنزل حكم الله في هذا الواقع. هذا كلام القيم، يقول لا بد للفقيه أن يعرف أمرين: يعرف حكم الشرع في الواقعة، ويعرف كيف ينزل حكم الله على هذه الواقعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح الكفار في الحديبية، يعني في الظاهر أن الصلح لا يجوز في الظاهر، لكن أصبح الصلح إيش؟ فتحا عند الله، فتح مكة وصل الحديبية أصلا. فيأتي المفتون الآن، فإذا صار مثلا والله صلح مع اليهود، مع المشركين، مع الكفار، يعرف واقعة الحال. طيب، ويفتي بحسب حال ايش الواقع. إذن العلم بالنص، فقه النص، العلم بالواقعة، وكيف ينزل حكم الله في الواقعة. أربعة، أن يعلم القواعد الشرعية الأصولية، وهذه مو كل واحد يجيدها. طيب، الأمر إذا باق اتسع، الأمور بمقاصدها، في قواعد شرعية أصولية، فلا بد لا ضرر ولا ضرار، يعرف أن ينزل الحكم على حسب القاعدة هذه. طيب، أيضا من شروط المفتي عدم التقيد بالمذهب، بل يجب أن يفتي الناس بالدليل. وابن القيم رحمه الله ماذا قال؟ قال: الدليل هو روح الفتوى، روح الفتوى. فكأن الفتوى ميتة إلا بالدليل، روحها الدليل. بعدين قالوا آخر شرط أن يعني كله شهادة وتزكية، من علماء كبار يعني يزكون لهذا المنصب. طبعا هذا مو يعني امور غير يعني يعني خلينا نقول قبل هذا يزكى من قبل من كبار من يعني من علماء كبار ويمدحونه ويثنوا عليه ويزكونه ثم يتصدر الفتوى. لكن في نفسه هو يجب ان يعرف القواعد الشرعيه ويعرف الدليل، فلا يجوز ان يفتي بالمذهب. واضح؟ حتى قال ابن القيم يقول اذا جاءك السائل وسالك سؤالا وانت صاحب مذهب وتعرف ان المذهب يخالف الدليل، فاذا افتيت بالمذهب فانت خنت هذا السائل وما اتقيت الله في هذا السائل. ولذلك هذا قال الحديث يقول من أفتي بغير علم فأتبوع على من أفتاك. إذا واحد أفتاك بغير علم الإثم على من أفتاك، ولذلك الإثم تحمله من المفتي، لأن دلال على أن الأمر خطر جدا. يجب أن تتوقف قبل أن تفتي إيش تفتي الناس. الآية أنا الشاهد منها، الشاهد أن الله عز وجل قارن، انتبه، قارن القول عليه بغير علم بالشرك بالله. واضح؟ الرب عز وجل معد المحرمات قرن القول على الله بغير علم بالشرك بالله. إذا دلالة على أن القول على الله بغير علم إيش؟ أمر محرم، لأنه قرين إيش؟ الشرك بالله عز وجل. وذلك تقول آية ولا تقف ما ليس لك بعلم، إذا لا تقول إلا بعلم. فإذا الشاهد هنا أن الله قرن القول عليه بغير علم بالشرك بالله عز وجل، فلا لا عليش على أنه من كبائر الذنوب. نعم. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى لقد أدرجت في هذا المسجد 20 و100 من الأنصار، وما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا يسأل عن حفية إلا ود أن أخاه كفاه الحفية. أحد التبرع السلف عن الحفية؟ اسأل غيري يعني ما أتكلم، ها شو بعلم مني؟ هذا تورع عن الفتية. ليه؟ طبعا هي مو كتب علم، يحذر الخطأ، يحذر النسيان، يحذر أن يكون المسألة غابت عنه. مو قصد أنه كتب علم، لا، يحذر أن يخطئ في الإجابة، يحذر أن يكون يعني الدليل فاتح، قد يكون النص منسوخ وما بلغه النسخ، ففي يعني تبعات معينة يخشى منها المفتي، فيحول على إيش إلى غيره. كما قالوا إذا حلت إلى المليء فاحتل، يعني واحد حولك على واحد يعلم منه يكفي هذا. فالسلف عنده خوف من الفتية من هذا الباب. نعم. قال أبو الحصين إن أحدهم لا يفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. لاحظ عمر، المسألة هذه نفسها يجمع لها أهل بدر كلهم كبار المشايخ. الحين بعض الناس يقول فيها ولا يبالي، لو يجي على عمر نفس المسألة ما رأى عمر يتوقف ويسأل أهل بدر كلهم قبل أن يتكلم بالمسألة هذه. إذن دلالة على إيش؟ على أن المتأخرين، هذا المتأخرين عندهم إيش؟ عدم تورع إيش؟ الفتوى، تساهل الفتوى. المتأخرون واضح التساهل عندهم، تكلم وحينتهم الفضائيات كل فضائية لها مفتي، ها؟ وقد ترى نفس السؤال نفسه في كذا إجابة. فإذا التساهل إخواني خطر جدا، حتى أنه يمكن هذا الرواية يبع شوي، أن ربيعة شيخ مالك كان يبكي في بيتي، فدخل عليه أحد تلاميذه قال ماذا يعني المصيبة أصابتك؟ أحد مات عندك عزيز؟ قال لا، ولكن استفتي من لا علم عنده فظهر في الإسلام أمر عظيم. يعني الناس تقصدت واحد مو أهل الفتوى، هذا كارثة. واضح؟ إذا أنك تقصد واحد مو أهل الفتوى فالأمور العظام لها رجال العظام. فيقول ربيع بن قال إن بعض أهل الفتوى عندنا أحق بالحبس من السراق. هذا يسمى إحنا الحجر على الفتوى، وللأمر يلزمه وجوبا إذا وجد بعض المفتين صح تعبيري خربوط ويفتي بغير علم ويعني يضيع الأمة، فيجب وجوبا أن يحجر عليه، مثل الحجر على المال، على مال السفيه، هذا سفيه علم، سفيه فتوى، يحجر عليه، يمنع من الفتوى، يمنع تماما ويعاقب يحبس بتعزير أي كان. إذن يقول ربيعة يعني في ناس من الفتوى أحط بالحبس من السراق، يحبس لأنه أفتى إيش بغير علم. نعم. وعن جعفر بن قياس قال قلت لسعيد بن جبير ما لك لا تقول في الطلاق شيئا؟ قال ما منه شيء الا قد سالت عنه، ولكني اكره ان احل حراما او احرم حلالا. هذا في الطلاق له امر عظيم، ما بالك الان في موضوع الدماء، صوروا الدماء، قتلوا الدماء، بعض الناس لا يبالي يقول الامر عادي عنده، فلا شك ان هذا خطر جدا. نعم. وقال الامام مالك ما اجبت في الفتوى حتى سالت من هو اعلم مني هل تراني موضعا لذلك، وسالت ربيعه وسالت يحيى بن سعيد فامراني بذلك. قيل يا ابا عبد الله فلو نحوك؟ قال كنت انتهي، لا ينبغي للرجل ان يرى نفسه اهلا بشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. هذا لا، هذا من المشروط قلناها قبل لا يتصدر الفتوى يزكي من هو أعلم منه. ماشي. نعم. وقال الخطيب والطريق إلى معرفة حال من يريد نصبه للفتوى أن يسأل عنه أهل العلم في وقته والمشهورين من فقهاء عصره. أن يسأل عنه، يسأل عنه، أن يسأل عنه أهل العلم في وقته والمشهورين من فقهاء عصره ويعول على ما يخبرونه من أمره. فيه مسائل: الأولى في الآية خطر القول على الله بلا علم وأنه أعظم من الشرك. طبعا العبارة أن يسأل صح، لأن قال المشهورين أن يسأل. نعم. الثاني تحريم الإفتاء بغير علم. هو قال الشرك أعظم من الشرك، ونحن قلنا تقارن الشرك. الآية فيها دلالة على أن القول على الغيب يعادل، مو أعظم، يعادل الشرك. هذا أعظم شوية، الآية ما فيها شيء. واضح ولا؟ أن الآية قاعدة تحدد الأمور متساوية، لكن نحن نقول قارنها بالشرك، يعني نقول تعادل أو تقارن الشرك أفضل يعني. نعم. الثاني تحريم الإفتاء بغير علم وأن تبعات الفتوى في رقبة المسلم. هناك الله أعلم نصف العلم، الجاهل اللي يثبت الله أعلم، حتى قيل في بعض العبارات من ترك الله أعلم فقد أصيبت مقاتله، فالمفتي إذا أفتى بغير علم يضل ويتحمل فتوى ما أفتى. لكن أنا أقول الله أعلم الحمد لله، حتى قيل عن بعض السلف أنه سئل عن مسألة فقال الله أعلم ثم قال ما أبردها على قلبي، ريحتني الحمد لله، هذا بعد أتكلم وأفكر الله أعلم، أنا كنت ما أفهم جاهل خلاص، فيقول بارد على القلب الحمد لله. ولما جاء ناس مسافرين إلى مالك سألوه كم مسألة كذا مسألة بعين مسألة، أجاب عن ثلاثة وأربعة وسبع والباقي قال الله أعلم. قالوا له زين هين درب على طالقين درب صفر، مالك ومالك وتقول الله أعلم؟ قال لي الله أعلم، وقولوا حق كل واحد بالطريق يقول مالك الله أعلم بعد، يعني ما يعيب كل بالطريق تماري على كل بلدة قولوا قلنا حق مالك قال الله أعلم، يعني ما يعيب، هذا فخر. لكن المشكلة اللي تعالم يقول إيش شفتي إيش فالله أعلم إيش نصف العلم كما قال العلماء. نعم. الثاني الفتية بغير علم سبب للضلال والهلاك. الرابع توظف الصحابة رضي الله عنهم عن الفتية مع كونهم العلماء الحكماء. سبحان الله، وفي عبارة جميلة للصديق وكر الصديق الأرباش يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في دين الله ما لا علم لي به. هذا صديق نفس المسألة نفس الفائدة لي. يقول أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في دين الله ما لا علم لي به. إذن من دونه ما أولى من دون الصحابة، إحنا ناس متساهلة وماشية. نعم. الخامس الجهل على الفتية إنما حدثت بعد الصحابة رضي الله عنهم. السادس توظف الكثير من العلماء عن الفتيا فيما يحكم خطره كالصلاة فكيف بالدماء؟ نعم، الأمور العظيمة هذه مهمة جدا. نعم. السابع التحذير من التصدر للفتيا قبل التأمل والتمكن في العلم. الثامن التحذير من التصدر للفتيا قبل استشارة العلماء وإذنهم. التاسع تزكية العلماء لطلبة العلم سنة ماضية. العاشرة العلماء هم الشهداء على طلبة العلم بالدرس والعلم وليس العامة والدعاء. هذا مهم يا أخي، ها مو ناخذ كلام عوام الناس اللي يشوفون التلفزيونات والروايات وطالعة، هذا أحسن منها. الشهادة والتزكية مو عند عوام الناس، طيب عند العلماء الكبار، لأن عوام الناس يختارون إيش بالمنطق والهندام والكلام المنطق وكلام المعسول وكلام الحديد معدر عوام. كيف يحكم على عالم؟ فالذي يحكم هو العالم الكبير ماشي؟ كم مرة على الآن؟ يعني نسبة من هذا نعم الفتية في النوازل. النوازل هي جمع نازل. النازل هي الأمر العظيم الذي يصيب الأمة وقد لا يكون يعني فيها نص بتحتاج الاجتهاد. النازل هي أمر عظيم يصيب الأمة بأسرها. أمر عظيم يسمونه نازلة يعني نزلت أمة وقعت أمة هكذا. طيب وفي الغالب لا يكون فيها نص فتحتاج إلى نوع من الاجتهاد وإعمال الفكر وجمع النصوص واضح والقياس والنظر تأمل. طيب فيقول لشيخني هذه الأمور النوازل يجب أن الفتية تؤول فيها إلى من؟ إلى الراسخين في العلم مو فقط علماء بل الراسخون في العلم يعني وصلوا إلى مرتبة عليا في الفقه والاجتهاد واضح لأن القضية نازلة عظيمة حتى قالوا النوازل الكبار يتصدى لها العلماء الكبار. النوازل الكبار يتصدى لها من؟ العلماء الكبار مو أي عالم بل حتى بعض علماء يمكن يتبرع ويخاف يتكلم. قضية نازلة تهم الأمة كلها واضح. طبعا من يعني شنو النوازل؟ قالوا مثل أمور الجهاد أمور الخلافة أمور العلاقات الدولية بين الدول الأمور العظيمة التي تهم أمور الدماء هذه أمور يسمونها نوازل عظيمة. طيب تقع في تصيب الأمة الإسلامية تحتاج إلى حكم المسألة فهذه يعني تحول إلى من؟ إلى علماء راسخين في العلم مو فقط علماء بل علماء راسخين في العلم حتى يعرفوا كيف يجتهدون ويوصلون. ليش ما نحول هذه القضايا إلى الناس الصغار إلى الدعاة إلى طلاب العلم إلى العوام؟ يقول لك لأن وقت النوازل والفتن الأمور تختلط الحابل دش بالنابل خلاص الناس ضايعة نازلة وأصبح الحليف فيها حيرانا فيختلط الحابل بالنابل. طيب مو كل واحد يحسن الدخول فيها وميز تحتاج إلى فقه النصوص تحتاج إلى مراعاة مصلحة مع مفسدة تحتاج إلى نوع من التأني والتدبر. فالعوام أو الدعاة أو حتى طلاب العلم ليسوا أهلا لهذا الباب واضح. إذا وقت النازلة بالذات تختلف فيها الأمور. يعني مثال أكبر نازلة موت النبي صلى الله عليه وسلم. عمر إيش قال؟ عمر وهو فقيه قال النبي ما مات واضح. طيب قلنا الأمور النوازل العظيمة لا يحسن كل شخص أن يدخل فيها إنما هي خاصة للعلماء الكبار لأن يفقهون الواقع الأمة ويميزون المصلحة مع المفسدة ويدركون يعني حقائق الأمور فتحتاج إلى نوع من التأني والتدبر. وإلا يعني وقت المصيبة والنازلة الأمور تختلط على الناس جميعا. وفي الغالب عوام الناس يعني في الغالب قد يعالجون النازلة إيش؟ بالعاطفة لا بالعقل ولا بالفقه. في الغالب أن عوام الناس قد يعالج القضية بالعاطفة وليس بالإيش بالفقه ولا إيش بالعقل. الآية الأولى واضحة أن الشيخ ذكرها أن في من العلماء من هم إيش راسخين في العلم. العلم درجات أن في الراسخون في العلم درجة العلماء يرجع لهم إلى وقت الفتية في النوازل. إذا في علماء وفي علماء راسخين في العلم هذا هو الشاهد. الآية الثانية وهي المهمة في هذا الباب أن إذا جاء أمر على الأمة أمر عظيم جدا إما بالأمن أو الخوف يعني أمر يفرح الأمة يسعدها أو أمر يحزنها طيب أو يضرها. عوام الناس قال أذاعوا به. إذن الغالب عند العامة التعجل في إشاعة الخبر. إذن أذاعوا به فيها ذم العجلة لا تتعجل يا أخي. طيب فعوام الناس على طول من باب أن المسانسين خلاص لا أحيانا حتى الخبر المفرح يحتاج إلى كتم أن يختم فترة معينة حتى لا خلينا نقول لا تنشر أسرار الأمة إلى إعدائها مثلا. فيرى العلماء الكبار من أهل الاستنباط أن هذا الأمر يبقى ولا يشر. ذلك الأمور الضارة أو التي تسيء أمة متى تنشر متى لا تنشر متى إذن العدلة مذمومة، بل الواجب أن يرد إلى من؟ إلى علماء كبار. قال لعلمه الذين يستنبطونه من هذه العلة التي أوجبت علينا أن نرجع إلى العلماء الكبار، هم أهل الاستنباط. واضح؟ يعرفون متى يقال أو لا يقال، نحكم لا نحكم، يجوز نجتمع نتفرق، أيا كان. إذن في الأمور النازلة العظيمة متى نفتي متى نفتي، هذا بيد الكبار. فيقول هذه علة الإرجاع الاستنباط. إذن لماذا يرجع العلماء الكبار؟ لأنه الاستنباط في أمور إيش؟ في أمور النوازل، كما قلنا في قبل الأذان أن عمر بن الخطاب لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي ما مات، إنما ذهب إلى لقاء ربي كما ذهب موسى، وسيرجع وسيقتل ويقطع أيدي ورقاب المنافقين. عمر الأم ملهم. فلما أتى الصديق قبل رأس النبي أو جبين النبي صلى الله عليه وسلم وهدى عمر، شوف عمر اللي هو القوي في الأمور هذه. فلما تلا عليه الآية الصديق يقول خر على، قال كأني أقراه الآن. فمو كل واحد يحسن الدخول في قضية إيش؟ النوازل. يعني إذا كان كبار الصحابة وقع ما وقع منهم، فما بالك إيش هذا في المتأخرين. فنقول هذه خاصة، ولذلك طلاب العلم يا أخي تورع، قل له نسأل إن شاء الله، نسأل نسأل أو يحال الأمر إلى إلى الكبار، خلاص لا نتكلم. وياما وقعت مصايب من يعني من بعض طلاب العلم أو من بعض البدع ممن يتصيدون العلماء الكبار. ها كمان قضية لما أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله في قضية الصلح مع اليهود، قال بشروط، قال مطلقة. أهل البدع يعني أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، كيف الشيخ يقول شروط على طول؟ الشيخ ما قلت على طول، قلت مطلقة، يعني مطلقة مو غير مقيدة، عكس مقيدة. ما قال شروط أبدية، قال يعني أثناء الشرط لا يقيد بشيء، بس ما قلت أنا إلى الأبد، ما قلت هذا الكلام. قال شرط مطلق لكن مو شروط أبدية. فلما الشيخ وضح كلامه سكتوا. فيجب أن يفهم الكلام، يعني إذا كان الناس تأخذ الحماس والغيرة والحمية فيطعن بالكبار العلماء، شو يعني؟ فلا بد تفقه ماذا قال العالم. إذا أنت من أهل الإسلام طعنت يعني ارجع حوالي حتى إلى إلى إلى كتب اليهود وخططهم وصوصهم، يرون أن من أهم يعني أسباب يعني ذلنا وهواننا بعد يعني القرآن والسنة الطعن بعلمائنا، حتى يبتعد الناس عن علماء المصدر العصمة وصمام الأمان، ويأخذوا من بعد الراحات في قضية يعني الأمة وضياع الأمة. فنقول في النوازل يبقى قضية للكبار. نعم. قال السعدي في تفسير الآية، وفي هذا دليل من قاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويدعى إلى أهله ولا يتقدم بين أيديه، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى إلى السلامة من الخطأ. نعم، هذا الهدف. لماذا؟ لأن العلماء جمعوا بين أمرين، بين العلم والخبرة والدراية. العلماء الكبار عنده علم وعنده خبرة ودراية، بعكس صغير عنده حماس وفورة الشباب، لا، نبي عالم رزين وثقيل ومتأني مع خبرة وتجربة ودراية، هذا كفين الحمد لله، يكون عالم كبير وعنده خبرة وحنكة بالأمور. نعم. وقال الحسن البصري إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. لماذا؟ لأن إذا أقبلت العالم نظر إليها بالعلم والفقه، وأما الجاهل فقط بالعاطفة والحماس. طيب متى يميز الجاهل؟ إذا أدبرت، تركت آثارها السيئة على الناس، قال لي والله وين قبل. فلا يبقى يعني خطورة هذه الفتنة إذا أدبرت إلا الإيش؟ العالم الفقيه لأنه ينظر لها بقضية علم وفقه ودراية. أما الجاهل المتحمس وعاطفة ويش بالمعنى إذا ذهبت الفتنة وادبرت خلفت آثارا سيئة شو يقول الجاهل؟ إيه والله صح ما كنا ندري. إذن تعرف إذا أدبرت والعياذ بالله. نعم. وقال الخطيب البغدادي عن ابن وهب قال قال مالك أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة فوجده يبكي فقال ما يبكي وارتاع لبكاء وقال له أدخلت عليك مصيبة فقال لا أدخلت عليك مصيبة فقال لا ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. وزاد قلنا زاد عبارة قال إنه من الفتوى من هو حق بالحبس من السراق هو نفس كلام ربيعها. نعم. قلت ينبغي لإمام المسلمين أن يتصفح أحوال المفتين. نعم. فمن كان يصدق للفتية أقره عليها ومن لم يكن من أهلها منعهم منها وتقدم إليه بأن لا يتعرض لها وأوعده بالعقوبة إن لم ينتهي عنه. سمعنا هذا الحجر على المفتين كالحجر على مال السفيه تماما. نعم. وقال ابن حجر في ترجمة أبي بن كعب رضي الله عنه وكان عمر يسأله عن النوازل ويتحاكم إليه في المحضرات. وقال ابن حبان حميد بن عبد الرحمن الحميدي من فقهاء أهل البصرة وعلمائهم ممن كان يرجع إلى رأيه في النوازل. وقال ابن قيم إن الراسخ في العلم لو ردت عليه الآن أخونا انتبه إلى كلام القيم في تعريف من هو الراسخ في العلم. أنا أعرف في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقين ولا قدحت فيه شكا لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه وجيشه مغلولة مغلوبة. لاحظ يعني لو تيلا فتن مثل أمواج البحر لا تزيل يقينه في المسألة ما يزعزع. ويقول أيضا العلماء أن الرأس من العلم اللي هو وقت الفتن والشبه والمواطنها خلاص يعني ما يزعزع بمعنى ما يميل مع أهواء الناس. الناس شبونا معهم لا ما مو عاطفة قضية غلط فقه بتعقل وتأني فلا يميل مع الناس ولا يتزعزع إيش في مواطن الشبه بل يراعي شرع الله والمصلحة العامة. يراعي شرع الله والمصلحة العامة يشوف المصلحة مع الناس ويراعيها. إذا مو مع الناس ما الناس مال معاهم ما يتزعزع لو كده أمواج البحر شبه ثابت على على على رأيه. هذا الرأي وهذا اجتمعت الأدلة واجتهدت وهذا رأي المسألة فما يميل مع أهواء الناس يأخذ الجماعة والحماس وغيره. نعم. فيه مثال الأولى في آية في آية عمران تخصيص بعض العلماء بالرسوخ في العلم. الثانية وفيها أن الراسخين في العلم هم أعلم الناس بالتأويل. طبعا هذا على إحدى وجوه القراءة يعني الشيخ ذكر الفائدة هذه مسألة لأن مساء المجر أخونا قال إلا الله وقف ثم تستأنف تقول والراسخون في العلم هذا يسمونه وقف لازم. طيب فكأن إذا أردت التأويل هو الحقيقة في الشيء هذه خاصة بالله عز وجل فتقف. أما إذا أردت التأويل هو التفسير تشبك الآية مع بعض ما شيء إلا الله ورسوله تكمل ما توقف على كلمة الله. فهني الشيخ لما ذكر على ماس التأويل يعني رصد الناش الآية كملها مع بعض ما نوقف على كلمة الله إنني لها وجهان في القراءة والمعنى وخلاف المواضحة يعني الآية عن التأويل في التأويل له كذا معنى. إذا أردت في التأويل هو الحقيقة هذه خاصة بالله إذا تقول إلا الله تقف إذا تقول والراس يقول العلم يقول الإمام به هذا تكمل بعدين. أما إذا أردت بالتأويل اللي هو المعنى والتفسير لا يعلمه الله يعلمه أيضا الراس يقول العلم فتكمل بدون توقف تكمل بدون لا توقف على كلمة الله. نعم. الثالثة وفي آية النساء الأمر بالصدور عن أولي الأمر من العلماء في الأمور العامة والنواصب. الرابعة وفيها ذم العجلة للفتية. وهذا الشاهد أذاعوا به على طول الناس تتكلم ما تسكت هذا الشاهد. نعم. الخامسة وفيها أن الأمور العامة تختلف عن الأمور الخاصة. الثالثة اختصاص أكابر العلماء بمعرفة عواقب الأمور لأنهم جمعوا أمرين العلم مع الخبرة والدراية. نعم. السابعة أهمية الإمساك بالفتن والرجوع إلى أكابر العلماء. الثامنة الفتن المشبهة لا يتفطن لها الكثيرون إلا من خصه الله بالفهم والدراية وطول الممارسة للعلم. التاسعة اختصاص بعض العلماء دون غيرهم للفتية في النوازل لرسوخهم وضلوعهم في العلم وأن هذا سنة ماضية. العاشرة خطر المتعالمين وأنهم سبب للفتن والمحن. ثم جاء الآن خلاص نخلي هذا الباب إن شاء الله الدرس القادم. عندهم سؤال عندنا يخلصهم. يعني سؤال يعني ما له علاقة بالدرس، يقول هناك أحد دعاة في الفضائيات يفتي بالاستغفار في مزدلفة من باب أنه من مناسك يعني كشكر الله عز وجل أو كعبادة خاصة، هذا يعني ما ثبت هذا، يعني إنما في مزدلفة الذي فعل معروف أنه وصل مزدلفة وصلى فيها المغرب العشاء جمعا وقصرا، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، ولا شك أن الاستغفار عبادة عظيمة في كل وقت، يعني أما أنك تخص في مزدلفة يعني لا ما أعرف هذا الدليل. يعني هذا ليس كلام القيم في الفرق بين الفقه والتأويل، طبعا هو يحتاج إلى تفصيل. الفقه هو تدبر معنى النص، لكن التأويل هو تعرف الحقيقة التي أولى إليها النص. ولكن ماذا قال العبارة أن ممكن من يعني يفقه يعلم التأويل، ماشي؟ فقد يكون سأل فقيه لكن ما يعرف المآل الذي يقول له الحكم واضح أو القضية. ولذلك أنا نقول الراسخ في العلم هو إيش؟ فقيه وزيادة. فالفقه هو الدراية في النص ومعنى النص والحكم الشرعي، لكن التأويل هو ما يقول له إيش هذا النص من نتائج حسنة أو سيئة. هذا معنى كلام الغيب رحمه الله. فعلى كل حال أن القضية قضية إيش؟ أن لا نكتفي بالعلم، بل لابد أن يكون العلم مجرد ما ينفع، لابد من العلم مع فقه ودراية في كلام الله عز وجل والتأمل، وتعرف واقع كلام الله يعني واقع الحادثة كيف تنزل حكم الله عز وجل فيها. يقول فائدة ما بتوصل بالحق، قيل أن أهل الحديث هم أحق الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم استنادا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن حق الناس بشفاعته هم أكثر الناس في الصلاة والسلام عليه. وهو الحديث كلما روح الحديث صلى الله عليه. نعم طبعا وهذا من فوائد أيضا المحدثين من فضائلهم أن في الرواية دائما ترون السند ثم إذا أتى الصحابي ثم المتن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الصلاة تكثر إيش يعني كثيرة. ولكن اختلف العلماء هل يجوز تكتب صاد ولا ما يجوز تكتب صاد. بعضهم حذر ونهى وحرم، وقيل وقعت يعني حوادث عجيبة وغريبة لمن كتب صاد انه يصيب يعني بامور يعني عظيمة جدا، وقيل بالجواز. قضية يعني فيها كلام طويل، لكن ابن القيم اظن في جلاء الافهام بين انه الاولى ان تكتب كاملة صلى الله عليه وسلم. وبعضهم كان يقول صلى الله عليه وسلم تسليما لنص الآية صلوا عليه وسلموا تسليما، لكن الآية المراد بها تسليم يعني التأكيد. فعلى كل حال الحديث لما يرون من الحديث على طول ذكر النص قال عليه الصلاة والسلام، إن هذا من فضائل الحديث على طول في هذه العبادة العظيمة لله عز وجل. هذا الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.